كل شيء يبدو منسجما مع حياة بلغت الخريف وتستعد لتتجاوزه إن كان في العمر بقية، ولكن الأمور لم تكن كذلك لدى العياشي. كان يرى أنه صار عالة. لما يأوي إلى فراشه حين كان ينتظر النوم، يتذكر الحاج منانا، يتذكر تلك التي اهتز لها قلبه وأحبها. في الظلام كان يبكي، لن يراه أحد، يترك عبراته تنزل طليقة، تخضل لحيته ولا يبالي. يتذكر مواقف مرحة ولحظات حميمية قضاها مع منانا، يبتسم. في الظلام لا يراه أحد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. هروب مستحيل. تعود العياشي على الجلوس بعد عصر كل يوم في المقهى المقابل للمسجد الكبير في مرتيل، وبالرغم من أن أبناءه حاولوا مرات كثيرة إقناعه بترك تلك العادة فإنهم لم يوفقوا في ذلك. هو الآن يقترب من 80، ولكنه لم يفقد الكثير من صرامة الجندي الذي كان. كان للعياشي أصدقاء يجالسونه، وقد مضت السنون بأغلبهم الواحدة والآخر. لم يبق له الآن من جليس سوى العم عبد بالمنتاجي، صديقهما الآخر عبد الله العيطة طريح الفراش منذ عدة سنوات. كان العياشي كثيرا ما يردد أن عبد الله الذي ربطته به صداقة على مدى أكثر من 40 عاما أصيب بشيخوخة الدماغ، وكان يسرف أحيانا في ذكر أسباب ذلك المرض الذي يهزم أقوى الأقوياء، ولكن أفراد أسرته كلهم أو أغلبهم كانوا يسجلون تلك الوقفات الطويلة للعياشي عند سبب يراه الأكبر بين مسببات شيخوخة الدماغ، وهو الميل إلى العزلة والانقطاع عن المجتمع. كان يفهم من يستمعون إليه أن ذلك هو السبب، وبالتالي لا يحق لأي كان أن يحاول مجرد المحاولة إرغامه على ترك جلسات العصر في المقهى مع الصديق العزيز عبد بالمنتاكي. في زمن مضى هو لا يحدده بعدد من السنين كان يعشق الصيد. يذكر أبناؤه الذين غزا الشيب رؤوس كبارهم أنه كان يمتلك ترسانة حقيقية من قصب الهند، كذلك كان يسمي قصب البامبو الرفيع الذي يمتاز بمتانة لا تضاهى، وكانت لديه مئات الأمتار من خيوط النيلون تلك التي يسمونها الشعرة، وعلبا مليئة بالصنارات من أحجام مختلفة، وقطع رصاص وكويرات فلين. ويذكر أبناؤه تلك الأسماك التي كان يأتي بها من رحلات الصيد إلى ودلاو أو كابو نيجرو أو الجبهة، تكاد تكون لكل سمكة من تلك السمكات التي كان مآلها طاجين الفخار أو المقلاة التي سودت لفرط استعمالها قصة. وكانت كل رحلة من رحلات الصيد التي تستغرق أحيانا أياما وليالي قصة. والقصص التي كان يحكيها العياشي لأولاده حين كانوا أطفالا يصدقون كل شيء ويستوعب خيالهم الفتي كل الروايات الممكنة للأشياء، كانت تختلف عن القصص التي كان يحكيها لأصدقائه في المقهى. كانت قصصا خاصة يحضر فيها المسكوت عنه في جلسات الأسر، ويسمح الرجل لنفسه بأن يوشي قصصه بشيء من الكذب المستحب. لم يكن العياشي وحده من يجرؤ على التضخيم والمبالغة، فقد كان جلساؤه من هواة الصيد بالقصبة كثيرا ما يسردون حكايات مع البحر تحضر فيها كائنات خرافية وأسطورية، بل إن منهم من لم يكن يتوانى في سرد الحوار كما يزعم أنه جرى مع كائن من تلك الكائنات البحرية المتوحشة والتي كانت تنطق بلسان فصيح. ولكن العياشي كما كثير من صحابه الذين واراهم الموت ولم يبق منهم سوى ذكريات من فكت تبتعد. لما تقدم به العمر ترك البحر إلا ما كان من نزهات قليلة على شاطئ مارتيل حين يكون الجو مناسبا. هو يظن أنه لم يفارق البحر، فمن مجلسه في المقهى المقابل للمسجد الكبير كان يستطيع أن يشتم نسيم الساحل. كان ذلك قبل سنوات خلت، الآن كثر البنيان واكتظت المدينة بالسيارات. صار عالمه تلك الطاولة التي يجلس إليها مع صديقه عبد النبي. كانت الحاجة منانة زوجته تعاني من داء السكري، بدأت معاناتها معه منذ أكثر من 20 عاما، وبالرغم من أنها كانت تحرص على التزام الحمية الغذائية تلك التي وصفها لها الطبيب بصرامة، فإن الداء نخر جسدها. في العام 2000 تذكر العياشي زوجته التي كان قد مر على رحيلها 5 أعوام، أحس بالألم وكأنها فارقته لتوها. كثيرون من أفراد العائلة كانوا يعجبون لقدرة تحملها، فالعياشي الذي أمضى في الجندية أكثر من 35 عاما كان رجلا صعب المزاج، لم يتخلص من صرامة الجندي الذي كان في منزل من 3 طبقات. شيده قبل سنوات بعيدة، استقر أولاده 3 بعد زواجهم وقد أنجبوا في المنزل نفسه الذي ولدوا فيه. البنتان تزوجتا وغادرتا مارتيل، وبعد أن كان يبلغ كل مرافق البيت وطبقاته، ها هو ينتهي به المآل في غرفة في الطابق الأرضي. كان سكنه يتكون من غرفة وحيدة ومطبخ صغير وحمام. ارتأى أولاده أن الطابق الأرضي هو الأنسب له، إذ لم يعد يستطيع الصعود إلى الطبقات الأعلى. لم يخالفهم الرأي وإن لم يبلغهم صراحة موافقته، كان يعتبرها هزيمته الأولى. لم يكن أي من الأولاد يجرؤ على معارضته الرأي أو اتخاذ قرار لا يرضيه. كانت حفيداته تتناوبن على خدمته والاعتناء به، بينما كان الأحفاد يتحاشون إطالة الجلوس معه. كان لا يغفل فرصة من الفرص دون أن يقدم لهم درسا أو عظة، وكانوا ينصتون إليه ورؤوسهم متأطأة، لا أحد يجرؤ على إبداء رأي مخالف. وتكون لحظة الخلاص تلك التي يقبلون فيها يد الشيخ إذانا بالانصراف. كل شيء يبدو منسجما مع حياة بلغت الخريف وتستعد لتتجاوزه إن كان في العمر بقية، ولكن الأمور لم تكن كذلك لدى العياشي. كان يرى أنه صار عالة، وأن الأبناء والأحفاد يتحملون عبء إرضائه حتى وإن لم يرضوا هم عما يقومون به، كذلك كان يظن. لما يأوي إلى فراشه حين كان ينتظر النوم، يتذكر الحاج منانة، يتذكر تلك التي اهتز لها قلبه وأحبها. في الظلام كان يبكي، لن يراه أحد، يترك عبراته تنزل طليقة، تخضل لحيته ولا يبالي. يتذكر مواقف مرحة ولحظات حميمية قضاها مع منانة، يبتسم، في الظلام لن يراه أحد. وحين ينهض الصبح يعتلي وجهه وقار وصرامة لم يبرحاه قط مدى ما يتذكره الذين عرفوه. ذات عصر كما تعود على ذلك التقى صديقه عبد النبي، وتدرج الحديث بينهما وصولا إلى الظروف التي يحيا فيها كل واحد منهما. يومها قال لعبد النبي إنه يريد الهروب من حاضره. ضحك عبد النبي ملء فيه، ضحك حتى كاد يسقط طقم أسنانه. مما تريد الهروب يا حاج؟ كان العياشي ينظر إليه بنوع من الاستغراب. وهل فيما قلته ما يضحك؟ تريد الهروب من حاضرك؟ ما هي المشكلة في حاضرك يا سيدي؟ أنا أحس بأنهم في البيت يراؤونني، حتى إذا ما انصرفوا فعلوا ما يحلو لهم. وما العيب في ذلك؟ امتدت يد عبد النبي إلى كأس الشاي، كانت ما تزال بها بقية تتراءى بين أوراق النعناع. ظل العياشي صامتا. لما لا ترد علي؟ اعتذرني، لم أقل لك شيئا، أراك لا تريد مرافقتي. ضحك عبد النبي باعتدال هذه المرة. إلى أين تريدني أن أرافقك؟ المهم أن نبتعد عن هؤلاء الذين يتوهمون أننا أغبياء. ألا ترى معي أنهم يتحملوننا تحملا؟ أنا لا أريد أن أكون عالة على أحد، أنا جندي وسأظل وفيا لعاداتي. كان عبد النبي ينظر إلى صاحبه، أحس بالشفقة عليه ولكنه تحاشى أن يظهر ما أحس به. وإلى أين تريد أن تهرب وأن أهرب معك؟ لست أدري، المهم أن نغادر مارتيل. بما أنك مصر على الهروب، أقترح عليك أن نمضي بعض الوقت في مولاي عبسلام. أوافق على ذلك بشرط. ما هو؟ ألا نخبر أحدا بهروبنا، لا أريد أن يلحق بي أي منهم، سأثبت للجميع أنني ما زلت قادرا. بدا عليه الغضب، وكان عبد النبي يحرص على تفادي كل استفزاز. مد إليه يده يعده بكتمان السر. كان موعد المغرب يقترب، وبينما هم بالنهوض جاء رجل يسلم عليه، ما كان في الأربعين أو يزيد، لم يتعرف عليه ولكنه أسعفهما بأن قال لهما إنه ابن عبد الله العيطة، وإن والده قد التحق بدار البقاء قبل ساعة. أبلغهما أن جنازته ستشيع ظهر الغد. أربك الخبر المؤسف حسابات الشيخين. نظر عبد النبي إلى صديقه العياش وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أحد يستطيع الهروب من الموت. وخزت كلماته العياشي الذي نظر إليه ولم ينطق بكلمة بينما رفع آذان المغرب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.